من 10,000 في مليمتر واحد. تخيل رب العالمين بصلاة أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله وأتلذذ بالصلاة Oh.